بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس العاشر من كتاب إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، وما زلنا فيه مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم السادس في هذا الكتاب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وفي رواية لمسلم: أولاهن بالتراب. وصلنا إلى المسألة الثامنة. الحديث عام في جميع الكلاب، وفي مذهب مالك قول بتخصيصه بالمنهي عن اتخاذه، والأقرب العموم، لأن الألف واللام إذا لم يقم دليل على صرفها إلى المعهود المعين فالظاهر كونها للعموم، ومن يرى الخصوص قد يأخذه من قرينة تصرف العموم عن ظاهره، فإنهم نهوا عن اتخاذ الكلاب إلا لوجوه مخصوصة، والأمر بالغسل مع المخالطة عقوبة يناسبها الاختصاص بمن ارتكب النهي في اتخاذ ما منع من اتخاذه، وأما من اتخذ ما أبيح له اتخاذه فإيجاب الغسل عليه مع المخالطة عسر وحرج، ولا يناسبه الإذن والإباحة، ولا يناسبه الإذن والإباحة في الاتخاذ، وهذا يتوقف على أن تكون هذه القرينة موجودة عند النهي. لو نظرنا في هذه المسألة، فهل الكلاب التي وردت في الحديث الآن في الذكر كلها في درجة واحدة؟ إذا شرب الكلب، هذه الألف واللام هل تعود إلى كل كلب معهود، أم لا بد أن تكون ببعض الكلاب دون بعض؟ فإن الإسلام نهانا عن أن نتخذ الكلاب في بيوتنا، وبين أيضا أن البيت الذي فيه كلب لا يدخله ملك، ولكن مع هذا سمح لنا أن نتخذ بعض الكلاب للصيد وكذلك للحراسة، فهل يكون الشيء واحدا بالنسبة للتنجيس إذا شرب الكلب أو ولغ الكلب في إناء أحدكم؟ فهل يكون هذا عاما أم لشيء دون شيء آخر؟ العلماء بشكل عام يقولون لا فرق ما بين كلب وكلب على الإطلاق، والإمام مالك يرى التخصيص، فإن الكلب الذي نهي عن اتخاذه هو الذي ينبغي أن يكون فيه هذا الحكم. ومعنى ذلك، ومع أن الظاهر في الحديث كونها للعموم، لكن هل يوجد هذا التخصيص بقرينة تصرفه عن ذلك؟ إذا نهينا عن اتخاذ الكلاب فإن الكلاب المسموح فيها، عند ذلك ينبغي على هذا الرأي ألا يكون الحكم كذلك. كيف يسمح لنا بشيء ثم بعد ذلك نؤمر بإيجاب الغسل مع كثرة المخالطة؟ مثلا الراعي أمامه ذلك الكلب، ولذلك يأتي إليه ثم يذهب عنه، وطيلة النهار يكون ذلك الكلب مع الصياد أو مع الراعي. إيجاب الغسل عليه مع كثرة هذه المخالطة فيها أمر عسر وحرج، فهل يتناسب ذلك مع الإذن والإباحة؟ أم هذا يتوقف على قرينة صارفة موجودة عند النهي؟ الملخص في هذا القول أن جميع العلماء يقولون إن الكلاب سواء، والإمام مالك قد يرى تخصيصا في نوع دون نوع، فما اتخذ وسمح الإسلام في اتخاذه يكون هذا أهون، ولذلك عد مسألة الغسل من الكلب عدها تعبدا فقط. المسألة التاسعة، الإناء عام بالنسبة إلى كل إناء، والأمر بغسله للنجاسة إذا ثبت ذلك يقتضي تنجيس ما فيه. قلنا أكثر من مرة، إذا ولغ ذلك الكلب في الإناء أيا كان ذلك الإناء فنحن قد أمرنا بغسله، وقلنا إن النجاسة تنقسم كما قدمنا في أول الحديث إلى ثلاثة أنواع: مخففة ومتوسطة ومغلظة، وهذه من النجاسات المغلظة التي تحتاج إلى سبع مرات إحداهن بالتراب. عند ذلك فلا يجوز لنا أن نستعمل إناء ولغ فيه الكلب قبل أن نطهره سبع مرات إحداهن بالتراب. وفي مذهب مالك أخذ الحديث فقط وفق ما جاء في الحديث. جاء في الحديث، لو عدنا وقرأنا الحديث بدقة، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم ورأى أن الشرب إنما يكون في الماء، ولذلك خصص هذا بالنسبة للماء فقط، ولذلك قال: وفي مذهب مالك قول أن ذلك يختص بالماء، وأن الطعام الذي ولغ فيه الكلب لا يراق ولا يجتنب. إذن هنالك فرق ما بين الطعام وما بين الماء، فعنده الماء يراق، وعند بالنسبة للطعام لا يراق ولا يجتنب. وقد ورد الأمر بالإراقة مطلقا في بعض الروايات الصحيحة. أنا أنبه إلى مسألة هامة، نحن عندما ينقل لنا وجها من الوجوه في مذهب من المذاهب لعل ذلك هو المفتى به أو لا، وكما قلت ينقل كل مذهب من أين؟ من كتبه. أما هنا فإنما تأتي الأقوال فقط من أجل البيان، وقد يكون القول مفتى به وقد لا يكون مفتى به، علينا أن نهتم بهذا الأمر وألا ننقل من هذا الكتاب والله أقوال عن الشافعية وعن المالكية، وإنما نقول قال في شرح إحكام الأحكام قال ابن دقيق العيد لو نقلنا هكذا. هل هو المفتى في المذهب أم لا؟ هذه مسألة أخرى. المسألة الحادية عشرة، قوله بالتراب. نعم، المسألة العاشرة، ظاهر الأمر الوجوب، وفي مذهب مالك قول إنه للندب، وكأنه لما اعتقد طهارة الكلب بالدليل الذي دله على ذلك جعل ذلك قرينة صارفة للأمر عن ظاهره من الوجوب إلى الندب، والأمر قد يصرف عن ظاهره بالدليل. كما قلت آنفا لما اعتقد أن الغسل تعبدي وأن الماء عنده لا ينجسه شيء إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته، وإن الإراقة إنما تكون لأمر أمر الشارع به، فهو يتعبد الله سبحانه وتعالى في ذلك، فعنده الماء لم يتنجس لكنه تجب إراقته، وعنده أيضا طهارة الكلب على بعض الأقوال عنده، وإنما يغسل منه تعبدا، ولذلك قال إن هذا الأمر مندوب وليس بواجب. المسألة الحادية عشر، قوله بالتراب يقتضي تعيينه، وفي مذهب الشافعي قول أو وجه: إن الصابون والأسنان والغسلة الثامنة تقوم مقام التراب بناء على أن المقصود بالتراب زيادة التنظيف، وأن الصابون والأشنان يقومان مقامه في ذلك، وهذا عندنا ضعيف لأن النص إذا ورد بشيء معين واحتمل معنى يختص بذلك الشيء لم يجز إلغاء النص واطراح خصوص المعين فيه. أولا كما قلت إن هذا الوجه الذي نقله الشيخ كل كتب الشافعية الآن يعني لا تقول به أبدا، ولا نعرفه مما قرأناه عن الشافعي، ولعل بعض الشافعية قد قال ذلك، والشيخ لا ينظر إلى الكتب التي بين أيدينا بل ربما إلى أقوال كثيرة. لذلك أستفت وقلت سواء نقل من مذهبنا أو من أي مذهب آخر فالمسألة فقط للبحث في الحديث. الصابون معروف عملية التصبن من الزيوت طبعا مع مادة كيميائية يخرج لنا هذا الصابون الذي نستخدمه الآن. أما الأشنان فهو نبت، ربما البعض لا يعرفه، فهو نبت من النباتات كانت تستعمل في بلادنا إلى ما قبل 40 سنة تقريبا أو أكثر بقليل، وكان الناس يتخذون ذلك في بيوتهم. وهذه النبتة كالسدر والخطمي فإنها إذا كان معها الماء أعطت مادة صابونية، وإنها قالعة وإنها مفيدة جدا بالنسبة للتنظيف، لكن الناس رأوا أن استعمال الصابون أهون بكثير، لذلك قل زراعتها جدا وصارت نادرة اليوم بالنسبة إلى الاستعمال. يا ترى هل المراد التطهير أم المراد التنظيف؟ التنظيف شيء والطهارة شيء آخر. يعني مثلا قد نأتي إلى وعاء وهذا الوعاء ولغ فيه الكلب ونضعه في مكان في جلاية إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك تختلط مثل الغسالة لو كان ثوب مثلا ويختأتي الماء إليه ثم يتنجس هذا الماء، ثم بعد ذلك يكون رطبا ثم ينجس الماء الذي بعده، وهكذا عند الفقيه هذا لم يطهر، وعند الإنسان الذي ينظر إلى شكل الثوب فيقول هذا ثوب نظيف جدا. النظافة شيء والطهارة شيء آخر. قد يكون الثوب أبيض ناصع ومع هذا لا لوث فيه وجميل في المنظر لكن لا تصح الصلاة فيه، وقد يكون الثوب جدلا يعني متسخ إلى آخر درجة حتى إن بياضه يصبح سوادا ومع هذا لا توجد فيه أي أثر من آثار النجاسة، هذا تصح فيه الصلاة وهذا لا تصح فيه الصلاة. فعلينا أن نفرق ما بين التطهير، حتى إن المرأة لو أخذت ثوب ولدها الذي بال فيه ثم فتحت الصنبور وغسلته بيديها تماما قبل عملية التنظيف ثم بعد ذلك فصلت هذا الماء عنه ولم يبقى أثر للبول على هذا الثوب، عند ذلك نقول هذا ثوب طاهر، لكنه مسألة النظافة شيء آخر. إذن المراد الآن في مسألة التراب مسألة التطهير لا مسألة التنظيف، ولذلك عندما قال إن هذا الوجه الذي يقول فيه إن الصابون والأشنان والغسلة الثامنة أو الغسلة الثامنة تقوم مقام التراب بناء على أن المقصود بالتراب زيادة التنظيف وأن الصابون والأشنان يقومان مقامه في ذلك، وهذا عندنا ضعيف لأن النص إذا ورد بشيء معين ورد النص بأي شيء؟ بالتراب، ولم يرد بالأشنان ولم يرد بالصابون ولم يرد بشيء من هذا، واحتمل معنى يختص بذلك الشيء لم يجوز إلغاء النص واطراح خصوص المعين فيه. والأمر بالتراب وإن كان محتملا لما ذكروه وهو زيادة التنظيف فلا نجزم بتعيين ذلك المعنى، فإنه يزاحمه معنى آخر. أي معنى بالنسبة للمسلمين أهم، مسألة الطهارة أم مسألة النظافة؟ وإن كان الإسلام يدعو إلى كل من الطهارة والنظافة، لكن النظافة عند الطهارة عنده مقدمة على النظافة. وغالبا الشيء الطاهر نظيف غالبا، نعم. ولذلك قال فإنه يزاحمه معنى آخر وهو الجمع بين مطهرين، التراب مطهر والماء مطهر. ولو أردت أن تعد المطهرات عند الإمام الشافعي مثلا، فأعلى المطهرات عنده ماذا؟ الماء، ثم يأتي بعد ذلك التراب، ثم يأتي بعد ذلك الدبغ بالنسبة للجلود، ثم يأتي التخلل بالنسبة للخمر، فإن الخمر كانت نجسة ولما انقلبت إلى خل طهرته. وكذلك نجد أن الدم بالانقلاب إلى مسك، بعض دم الغزلان ينفصل مع جلده ويقع عنه، وهذا بتحوله من الدم إلى المسك أيضا يطهر. وكذلك نجاسة خرج منها حيوان طاهر، فهذا الحيوان يعتبر طاهرا ولو من خرء دابة مثلا، انفصل هكذا طائر من بيضات معينة في نفس هذه الروث ثم بعد ذلك طار. ليس عندنا من الحيوانات النجسة إلا الكلب والخنزير، هذه كلها تسمى مطهرات عند الإمام الشافعي. وهذا المعنى، هل عددنا الصابون؟ هل عددنا الأشنان؟ لم نعد ذلك أبدا. وأيضا فإن هذه المعاني المستنبطة إذا لم يكن فيها سوى مجرد المناسبة فليست بذلك الأمر القوي، فإذا وقعت فيها الاحتمالات فالصواب اتباع النص. إذن النص جاء بالغسل إحدى المرات بأي شيء أو أولى المرات بالتراب، فنحن نقف عند النص ولا نعمل فيه أكثر من ذلك. وأيضا فإن المعنى المستنبط إذا عاد على النص بإبطال، فمثلا هذا نحن نريد التطهير وقلنا إن الصابون ليس للتطهير، أو هذا عاد إليه بإبطال أو تخصيص، فهو مردود عند جمع من الأصوليين. بهذا ننتهي من هذا الحديث السادس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل إلى الحديث السابع ونعيش مع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحديث السابع عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، وقال من توضأ نحو وضوئي هذا، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. ربما تكلمت في بداية الكتاب عن مواقف، هذه المواقف تخص التعليم وتخص الإرشاد والتوجيه، وهذه ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى من هذه المواقف العطرة التي كان الناس فيها قدوة حسنة لغيرهم، فكانوا يتمثلون النبي عليه الصلاة والسلام واقعا فيأخذون مثلا في الوضوء هنا كما جاء معنا يأخذون الماء ثم يقلدون النبي عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة في عمل معين مبرور، ويتقدمون بهذا الفعل ثم يقولون حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. مهما قلت لولدك قم فصلي، ولكن إذا رآك الولد الصغير الذي لا يهتدي إلا بحواسه وهو صغير رآك تصلي، ولذلك في بيته، ولذلك طلب منا المصطفى عليه الصلاة والسلام أن نصلي السنن في بيوتنا، وأن لا نجعل بيتنا كالبيوت الخريبة. وإذا قام الإنسان فصلى السنة في بيته وصلى الرواتب مثلا كما لو صلى أيضا النوافل المؤكدة كالضحى، عند ذلك صار الولد يعتاد شيئا بحواسه كما يعتاد طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه يعتاد الصلاة. فإذا رآك تفعل ذلك صلى معه، ولو قلت له في اليوم 1000 مرة قم فصلي فإن ذلك لا يجدي، لكن هنا تجد أنه يحب الولد دائما أن يقلد ولده. لكن أن تأتي اليوم فيشتكي إليك بعض الناس على زوجته أو على ولده مثلا أنه يفعل فعلا ما، بالأمس استوقفني بعض الناس وأخذ يتكلم يعني عن مسألة، وهي أنه يشتكي مثلا من زوجته شيئا، ثم بعد ذلك رأيته يقترف نفس الشيء. قلت: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا كيما يصح منك وأنت سقيم. إذن فنجد أن هذا الأمر ينبغي علينا دائما أن ننظر إليه بنظرة الواقعية. إذا كنت مؤدبا فعليك أن تمتثل آداب النبي عليه الصلاة والسلام في بيتك وفي أسلوبك وفي حياتك. فهكذا كانت الأمهات اللواتي يصنعن الرجال. أم مثلا كأسماء رضي الله عنها عندما قال لها ولدها الزبير: يا أمه أخاف أن يمثلوا بي بعد أن يقتلوني، انظر ماذا تقول تلك الأم: يا ولدي وهل يضر الشاة سلخها بعد ذبحها؟ إذن تعطيه مثالا رائعا، ولا تخاف عليه أنه لا يذهب من أجل أن ينطق بكلمة الحق وأن يظهر بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة وعلى بينة. هكذا تكون النساء وهكذا يكون الرجال معلمين. ونحن اليوم مع حديث هام جدا يبدأ فيه سيدنا عثمان رضي الله عنه ذو النورين صاحب رسول الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، يفعل فعلا لا بالقول. هو الذي قال: أنتم بحاجة إلى رجل فعال ولستم بحاجة إلى رجل قوال. فكان دائما بعيدا عن القول، وكان دائما ماذا يحب؟ الفعل. فكان في صدقته مثلا عندما يقول الناس له: هاك ندفع لك كذا وكذا ربحا على هذه التجارة، فيقول فاعلا: يوجد من أعطاني أكثر منكم، ويقصد بذلك رب العزة تبارك وتعالى، فأقل الدرجات يعطيني 10 أضعاف. لذلك كانت تلك الأحمال المحملة على تلك النوق القادمة من التجارة توزع على الفقراء والمساكين. كان قدوة في الزكاة، كان قدوة في العبادة، كان قدوة لو لم يفعل إلا شيئا واحدا، أنه جمع المصحف وأخذ يكتبه حتى نزل دمه عليه وهو يكتبه. معنى ذلك يكفيه أنه وزع نسخ المصحف في الأمصار، فكل مصر من الأمصار اليوم يتكل ويعتمد على مصحف دونه عثمان بن عفان بيده وكتبه، ثم جعله نسخة أصلية كنسخة موجودة في دمشق مثلا. وهكذا تجد أن سيدنا عثمان ماذا فعل؟ كان يفعل الأمر الفعلي. فهنا بدأ الشيخ يترجم عثمان قليلا. قال عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية من عبد شمس بن عبد مناف، هنا يجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، أسلم قديما وهاجر الهجرتين وتزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وولي الخلافة بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقتل يوم الجمعة 18 خلون من ذي الحجة 35 من الهجرة، ومولاه حمران بن أبان بن خالد كان من سبي عين النمر، ثم تحول إلى البصرة احتج به الجماعة وكان كبيرا. الكلام على هذا الحديث من وجوه. عين النمر عندكم؟ لا تحتاج إلى تحقيق، عين النمر أم عين التمر أم عين النهر، على كل حال كان عبدا. إن شاء الله نحقق في هذه الكلمة. الكلام على هذا الحديث من وجوه، أحدها الوضوء. عندنا كما قلنا في الدرس الماضي هنالك بعض الأشياء تأتي سحور سحور، فطور فطور، طهور طهور. فقال الوضوء بفتح الواو اسم للماء وبضمها اسم للفعل على الأكثر، يعني إذا قمت حركات الغسل واليد، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس، هذا ماذا يسمى؟ وضوء. الماء الذي تتوضأ منه ماذا يسمى؟ وضوء. إذن الماء الوضوء، الماء اسمه الوضوء. السحور الذي تأكله العملية اسمها سحور، لكن الطعام اسمه سحور. الفطور الذي تقوم به العملية تسمى فطور، أما الطعام اسمه فطور. ولذلك هذا الوضوء بالفتح اسم للماء. فهل هو اسم لمطلق الماء أو للماء بقيد كونه متوضأ به أو معدا للوضوء به؟ فيه نظر يحتاج إلى كشف وينبني عليه فائدة فقهية، وهو أنه في بعض الأحاديث التي استدل بها على أن الماء المستعمل طاهر قول جابر فصب علي من وضوئه، فإن إن جعلنا الوضوء اسما لمطلق الماء لم يكن في قوله فصب علي من وضوئه دليل على طهارة الماء المستعمل، لأنه يصير التقدير فصب علي من مائه، يعني من ماء الوضوء، ولا يلزم أن يكون ماؤه هو الذي استعمل في أعضائه، لأن نتكلم على أن الوضوء اسم لمطلق الماء. الإنسان إذا وضع شيئا في إناء وتوضأ منه ماذا يبقى في الإناء؟ ماء طهور أم لا؟ طهور. فإذا أخذ منه يسن أن يشرب منه قليلا، وكذلك صب على جابر رضي الله عنه، فعندما صب عليه هل صب عليه من الماء الذي نزل منه أم من الماء الذي كان في الإناء من فضلة طهوره؟ لا، من الماء الذي كان في الإناء، ويبقى ذلك الماء على طهوريته. وإذا لم يلزم ذلك جاز أن يكون المراد بوضوئه فضلة مائه الذي توضأ ببعضه لا ما استعمل في أعضائه، فإن الماء الذي ينزل من الغسلة الأولى فقط رفع الحدث، أذن، أو إذا كنا أمررناه على مكان نجس أزال الخبث، فكل ماء أزال الخبث أو رفع الحدث لا يجوز الوضوء فيه مرة أخرى. أما الغسلة الثانية لو افترضنا أنك اغتسلت على ثلاثة مغاسل ثم جمعت الماء الذي ينزل منك. في المرة الأولى تغسل على هذه الميضة، وفي المرة الثانية، يعني ليست مرة كاملة، يعني تغسل الوجه المرة الأولى هنا، المرة الثانية هنا، المرة الثالثة هنا، تغسل اليدين هنا، ثم تغسل اليدين هنا، ثم هنا. إذن كل عمل تكرره ثلاث مرات. ما حكم الماء النازل من المغسلة الأولى؟ ماذا نقول؟ هذا ماء مستعمل لا يصح فيه رفع حدث ولا إزالة خبث. أما الماء الثاني والثالث فهو ماء طاهر، لأنه في الحقيقة لم يرفع حدثا ولم يزل خبثا. نعم. وإن جعلنا الوضوء بالفتح الماء مقيدا بالإضافة إلى الوضوء بالضم، أعني استعماله في الأعضاء أو إعداده لذلك، فها هنا يمكن أن يقال فيه دليل، لأن وضوءه بالفتح متردد بين مائه المعد للوضوء بالضم وبين مائه المستعمل في الوضوء أو في الوضوء، وحمله على الثاني أولى، لأنه الحقيقة أنت لا تستطيع أن تأخذ بعد وضوئك شيئا من ماء وضوئك إلا إذا جمعت ذلك الماء في مكان، والغالب أنه لا يجمع، تأخذ أنت وذلك الماء ينصرف. والحمل على الحقيقة أو الأقرب إلى الحقيقة واستعماله بمعنى المعد مجاز، والحمل على الحقيقة أو الأقرب إلى الحقيقة أولى. فكل ماء أعد للوضوء ماذا يسمى؟ وضوء. المسألة الثانية قوله فأفرغ على يديه، فيه استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء مطلق. مر معنا في حديث سابق فليغسل يديه فإنه أو فليغسل يده فإنه لا يدري أين باتت يده، ولذلك هنا ماذا فعل؟ قبل الوضوء، لعل هذه اليد لامست نجاسة، لامست وسخا، عند ذلك فأفرغ على يديه. فيه استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء في ابتداء الوضوء مطلقا، والحديث الذي مضى يفيد استحبابه عند القيام من النوم، وقد فرقوا بين نوم النهار ونوم الليل، وقد ذكرنا الفرق بين الحكمين، وأن الحكم عند عدم القيام الاستحباب، وعند القيام الكراهية لإدخالهما في الإناء قبل غسلهما. وقلنا لماذا كانت الكراهية في ذلك؟ فإن الإنسان لا يدري أين باتت يده، والإنسان قد يستنجي بالماء أو بالحجر فيبقى أثر مثلا على دبره، وقد يصاب بالتعرق في ليله أو في نومه، وقد يمد يده بسبب حكة تحدث، فينتقل بعض النجاسة المعفو عنها كانت قبل التعرق إلى يده، فعندما يدخلها في الماء ينجس يده. ولذلك دائما كل إنسان حتى في الطعام ماذا أمرنا؟ أمرنا أن نغسل أيدينا، ولذلك سمى البعض من الفقهاء وضوء الطعام، وهو أن تغسل يديك وأن تغسل فمك بشكل جيد قبل أن تبدأ الطعام، وكذلك هذا بعد الطعام. الثالث قوله على يديه يؤخذ منه الإفراغ عليهما معا، لأن اليد الواحدة لا تساعد نفسها في مسألة الغسل، فقليل من الماء في وسط يديك يمكن أن تتنظف اليدين معا عندما تتشبك في هذا الماء، اللهم إلا إذا كان أقطع، فيأتي بالماء القليل بعد ذلك ويفرك يده الواحدة من أجل أن ينظفها، مستعينا إما بفمه أو بقطعة مثلا فيها شيء، والله سبحانه وتعالى يعينه. وكم من إنسان ربما يكتب بأصابع رجليه، فالناس يستعينون بذلك بحسب حاجاتهم. أنه أفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما. قوله غسلهما قدر مشترك بين كونه غسلهما مجموعتين أو متفرقتين، والفقهاء اختلفوا أيهما أفضل. الرابع قوله ثلاث مرات مبين لما أهمل من ذكر العدد في حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة المتقدم الذكر في قوله إذا استيقظ أحدكم، من رواية مالك وغيره، وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا ذكر العدد في الصحيح، وقد ذكر صاحب الكتاب وقد ذكره صاحب الكتاب. طبعا يتابع الشيخ في الحديث فقال الخامس ثم تمضمض، ويوجد عندنا بعد ذلك إلى الخامس عشر، فنقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.